يا معنا در طويل بقى بعد بدي كم دامه باب الزيبويات اما الزيبويات ان من سوق الى الربا ولا من سوق الى الربا ها قول ربويات ربويات ري ان من سوق الى الربا كسر الراء فصلا إذا اختلف المالان وفي الجنس والتقدير في الكيل والوزن يجوز التفاضل والنساء أنكم يباجوا كرات والنسب النسب أنه تنسبوا إلى الاسم لا كنت يغيره أبلى في حالات معينة ماذا منها قال إذا اختلف المالان ففي الجنس إذا اختلف المالان ففي الجنس والتقدير والتقدير بالكيل والوزن يجوز التفاضل والنساء عبس في تيل حالة فقط في تيل حالة يجوز التفاضل والنساء إذا اختلف المالان في تيل حالة فقط عبس حالة ثانية الحين هو الشيء في الحالة إذا جاهم اختلفوا في الجنس واضح ذيها بر وذيها شعير ولا ذيها بر وذيها سم ولا ذيها كتاب وذيها بر ما اختلفوا في الجنس وفي التقدير بالكيل والوزن لا سمع أن ما عندها بلانا مجدر ثاني أسمع قال وفي الجنس بالكيل والتقدير إذا يعني وفي الجنس إذا اختلفوا في الجنس بالكيل والتقدير ما هو إذا اختلفوا لا وفي التقدير بالإيش بالكيل والوزن اللهم صل وسلم وفي التقدير بالكيل والوزن إذا اختلفوا في التقدير جوا بالكيل والوزن يعني جوا واحد مكيل واحد موزن بس هذا الاختلاف في التقدير يعني إذا واحد مكيل واحد ما هو واحد معدود ما هو داخل في المسألة ما هو داخل في المسألة واحد ما هو مكيل ولا موزون ما هو داخل في المسألة قال لك اختلفوا في الجنس وفي وفي ايش وفي التقدير بالكيل والوزن وش يقول ما قال في التقدير وبس قال في التقدير بالكيل والوزن واضح يعني الحين جو مثلا معنا مذروع ومعدود واختلفوا التقدير هيدخل في ذا المسألة؟ لا يجوز اختلفوا في الجنس والتقدير ما دخل في ذا مر ما بلاش في التقدير هذه وكال ووزن هاقول يعني هاقول بلا في التقدير هذه وبالكال والوزن بس فهنا في ذا المسألة قال يجوز التفاضل واضح؟ يعني اني مثلا انا ابتلت كده مثلا بر كاب لي وشمه كاب لي هنا كيلو لحمه يوجد التفاضل والنسى لكن إذا جينا نتأمل أنا دارين وش يعني تفاضل كيف تفاضل أنا أشياب لك كيلو مثلا قلنا الكيلو كيلو لحمة ومقابلة تتحيش بر كيف بس بلا تفاضل كيلو ونص لا لا كيلو كيلو وزن وزن ها اختلف المالان في الجنس أبلش ما قدرت أشوف المسألة أصلاً الحين بيختلفوا المعلم في الجنس والتقدير قلنا لكم مثل إيش أبو لنا مثال اختلفوا في الجنس والتقدير لحم وحب هاي يوجد التفاضل كيف التفاضل كيف يعني التفاضل التفاضل ما هو في الواقع هنا ما هو سابر تفاضل ما بيصير التفاضل ايه الا اذا واحدة اسم واحدة لا تقدير واحد عنده قدح اقدح كل مكيل ما نقول ذا قدح زي اثنين اقدح هذا تفاضل لكن حين جو ذا موزون وذا مكيل كيف بيصير تفاضل في الواقع ما بيشي تفاضل في الواقع ما بلاي مسألة القيمة تبدو تأول واحد المهم ما لها داعي التفاضل جو التفاضل فيه أصلا ما في شيء مثل التفاضل أبعد أهم تقدير واحد إيه لا تقديرهم واحد. واضح؟ والله يقولون معنا التقابل في القيمة، لكن ما لها داعي أصلاً. جوز وبس. جوز النساء. إذا اختلفوا في الجنس والتقدير يجوز النساء. التقابل ما لها داعي. أحد قائل ولا أحد في الدنيا. ما يقول لي قيمة لا داعي على هذا. ايوه ما يشتوى كذا عنده يشتوى التفاضل ما بيصبوا ما اصلا القدح ما بيك وزنه القدح 6 كيلو القدح ما بيوزنه اذا الكيلو قيمة ما لها لازمة ما بلا تباع ثالث اول وقالوا التفاضل يعني لو قدرنا نشتري القيمة سهلة لو قيمة واحد فاضل على الاخرى زايدة على الاخرى ما علينا لا سهل لك ما بيقولوا التفاضل فيهم يعني في قيمة سنة لأنك أي شيء بس برج وجد ما في شيء ما نعمل التفاضل القيمة المهم يجيد النساء هذا في بس برج والتفاضل إذا ما هو سهل التفاضل ولكن سهل يجيد إذا بقى يمكن ها؟ لا معنى ضروري إيش إنه إذا واحد مثل واحد مضي إذا اختلفوا في التقدير بالكل والوزن لا ما بالله إيش إنه إذا اختلفوا ذا مثل وذا موزون كيف ما بينهم وجه لا صدقنا لكن قالوا كذا قالوا بعض بيتأول وقالوا كيف التفاضل قالوا لا قيمة متفاوتة لكن ما لها داعي إحنا من بايزبر أصبر بها ليش؟ هذه معنى النساء بأصبر بها والتفاضل ما بيظهر في التفاضل أصلاً وإذا قلنا تفاضل استهلا التفاضل على أساس القيمة ما هي مشكلة والشعير والبن قال ليش؟ طالب ماذا عندك؟ مان يرز؟ ما إذا عندك اختلفوا؟ دخلوا في ذه؟ لا ما دخل أنا إذا اختلفوا في التنتين في الجنس وفي التقدير ومعنى اختلفوا في التقدير واحد مثل واحد موزن هيا اسمع قال جزود التفاضل والنساء وفي أحدهما إذا اختلفوا في واحد ها؟ النساء يعني عدم التقابل يجوز أني أهب لك مثلا ذا الحين قدح حب وتهب لي كيلو لحمة غد سهل أبيع منك قدح بكيلو لحمة وتسلم لي الكيلو غد على أساس إنه موجود واضح؟ أنتبهوا لكن ركزوا برجاج ما معلومة غريبة يعني إذا حين إذا أفلت ها؟ ما ضروا أنت قابض يعني أفلت ذا الحين قدر على أساس إنه موجود ها؟ كلهم يعني مثمة إذا ما عين المثلي فهو مبيع كلها مبيعة لا ما هو ضروري إلا ما المبيع ضروري يتعين سلام للشروط السلام بحتاج للشروط وتحديد الوقت والزمان الزمان والمكان وال هيا هذا الحين قال وفي احدهما اذا اختلفوا في واحد من الاثنين اما في الجنس ولا في التقدير بالكيل والوزن ايه كيف قال وفي احدهما او لا تقدير لهما اصلا ما بيقدرون بلاش بالكيل والوزن هنا التفاضل فقط هذا المثال الحين اذا اختلفوا في احدهما مثل ايش مثلا انا شعير معي شعير ومعك بر هذا اختلفوا في الجنس قاعد برا بلا قدح شعير وتبلي قدح ينبر قاعد تفاضل قاعد برا بلا قدح شعير ذا الحين وتبلي يعني في قدح برغد عاقل ما جاز النص واضح هذا في احدهما اذا احنا مثلنا باختلاف في الجنس اختلاف في قالوا ايضا يختلفوا في التقدير ولا يختلفوا قال من الحين يعجن ولا ايش الطحين الطحين هنا يعجنوه العجين ما عاد يعني ايش على اساس انه موزون اذا يحصل العجين بالوزن هل لنا الخبز يحصل الخبز بالوزن الخبز بالوزن مثلا والايش والحب والطحين هو بكام هما الجنس واحد كله بر يعني بر حب بر بايش بخبز بر الجنس واحد لكن اختلفوا في التقدير لا يكارب لا يوزن فما يجوز ايش التفاضل لكن الناس لا وخبز بر ولا خبز عين لا لا ولا سمع لا جالة ثاني عاد بر ها بيد التفاضل قلنا لكم كذا ما بلا في الواقع مع الله مع الحاجة اقول جاد التفاضل لن نسى يعني ما وزاب رابر دحين خبز ورجع تبلي طحين غد لا بلك دحين طحين ورجع تبلي خبز غد يعني يجو بيع وشراء بيع وشراء الطحين دحين تبيعه في الميزان سياك تبيعه في الكل الكل الله روح الطحين أكيد. الله بحنا في تكون الجيوش مال حتى الحب. ما في حليب بالله. ما كذا ما شوفه. يا يا ولا جيوش. إيه ما بيوش. ما عندير كذا. ها؟ ما بيجي من الخير. الله يجزاك الطحين. هو الطحين. أنا بيجي من الطحين. ده كذا من كذا الطحين بيجي. الله يعني كذا. اسمع هذا الحين جينا للمسألة اذا اش تبيع منك ذي الكتاب فايش كتاب اخر معك ذي السافر صح ويصبر النساء منين الا احنا قلنا اذا اختلفوا ايش في احدهما او لا تقدير لهم لا تقدير لما كلمة الوزن هذا إذا أكتب ما هم بيكيلوا ولا بيوزنوا أكتب هاقول لا تقدير لهم الكتابة لا أكتب الكتابة إما إذا ما لهم تقدير فجاز التفاضل فقط تفاضل فقط أو لا تقدير لهم واضح فإذا اختلفوا في أحدهما أو لا تقدير لهم جاز التفاضل فقط يعني لا يجوز النساء يعني كتاب بكتاب ما يجوز فيها النساء أبلك كبش مثلاً وشمة جمل وتبلي جمل ما هو ثابر النساء ضروري التقابض وإذا أكتب أثر في نحن أبلك جمل تبلي جبل مقابلة ولا أبلك يعني إيش أرض بأرض ضروري التقابض وإذا أكتب نحو في السلسل واضح ثابت الحين ما جاز النساء واضح لكن معنا مشكلة كبيرة هذا الورق ما بيعتبروها ايش مكيلة ولا موزونة العملة الورقية يعني الحين ما يجوز ان يشتري منك ايش الكتاب بايش مثلا بورق مؤجلة ضروري استقام الورق هم بيعتبر أهل المذهب ما بيعتبروها إيش مكيلة ولا موضوع ها الحين هالورق ما بيعتبروها إيش تعال مش ما هم ما تعال ممكن ما هي ما علينا ما هي ذهب ولا فضة ولا هي مكيلة ولا موضوع أقول الله مكيلة ولا موزونة يعني لا تقدير لها صح فإذا هي لها تقدير بالكل والوزن والكتاب ما لها تقدير ايوه عليكم ما وزن لا يجوز ما يجوز قال ما قالوا انه ما يصح قال ما يجوز أقول انها مشكلة

هذا عبارة قال الموزون هنا قالوا ما هم للموزون إذا قد به مقابلة بالنقد سا هالشيء ده ليش إذا قد به مقابلة بالنقد سواء موزون ولا مكيل ولا معدوم العبارة حقة الإمام قالوا أهل المذهب قالوا إلا المقابل بالنقد قال المقابل إذا قالوا على النقد كتاب واضح إلا إذا قبل بالنقد المقابل بالنقد ما هو يجوز مكيل موزون معدوم مش ما هو سهل يجوز فيها النسى يجوز فيها التفاضل والنسى واضح إيه بدل الموزون إلا المقابل بالنقد التفاضل والنساء إيه جزية التفاضل والنساء إذا مقابلة بالنساء يعني المكيل إيش يندخل المكيل والموزون والمعدود طبعا بحالة لا جو المكيل لا جو المقابل بالنقد جو هو إيش موزون وجوه نقد مثله يعني ذهب ذهب ما هو ذهب ما ذكر معلومة من ما مضى ولا كيف التفاضل زيادة مثلا إيه في حق الموزون المقابل بالنقد الموزون المقابل بالنقد هو نفس الأول لا إذا مختلفين ما هو ضروري التفاضل قبل يشوف القيمة قال هيا قال إلا الموزون بالنقد فكلاهما يعني وش كلاهما التفاضل والنساء يجوز ونحو سفر جل برمان وش ماله نحو وش اذا معطوف على وش معطوف على وش معنى وش الموزون يعني كان قال الا الموزون والا نحو سفر جل برمان ما لا ايش بس والا نحو سفر جل برمان سلاما يجوز التفاضل والنساء يعني السفرجل والرمان هو جنس واحد ولا مختلف مختلف ولكن فإذا كانوا مكيلين جمعة ولا موزونين جمعة ترى ما مشكلة ها هذا ودي عندك مشكلة إن جعلناهم مكيلين أو موزونين جاوب قال المفروض لا يجي إيش لا يجوز النساء لكن قال هنا سهل إلا سلما هذا الاستثناء وإن جاءوا ما لهم تقدير أصلا لا تقدير بالكل والوزن كذلك جاز هنا استثناء واضح ها وش المشكلة نسان إنها استثناء قالوا إلا السلام إحنا قلنا جاز التفاضل إذا اختلفوا في أحدهما أو لا تقدير لهما جاز التفاضل فقط صح إلا السلام بجود الوجه بجود التفاضل والنساء كل من الذي يقال يعني يقدر بلاش يقال عم يقدروا بالسلات والقاعدين مثل الكل يعني يقدروا بالسلات والجناب بالسلات ما بشي ظاهر من ذلك استغنى من الساعة على الثانية هذه نقر ما هو إلا من أمن المكيلة لا من قبل سألتين نحن معنا صور الصورة الأولى إذا اختلفوا في الجنس والتقدير هذا حملنا الصورة الثانية إذا اختلفوا في أحدهما أو لا تقدير لهم هذا الصورة الثانية هذا استثناء من الصورة الثانية كلها اختلفوا في أحدهما أو لا تقدير لهم هنا الصورة في وجه مع وجهين ليش موزن؟ ايوه الا الموزن من الاول ولا التقدير ولا ونحو سفر جل برمان نبيه كل شيء النبي يدخل فيه كل شيء النبي يدخل فيه ونحو سفر جل برمان سلامة انت عارفين السلام حين عند الحين اهبلك مثلا ايش 10,000 في كده حين بر سلمهم لي بعد شهر في مكان الفلاني وجوه البر كذا مثلا بلدي ولا مصري ولا يعني يحدد الاوصاف والمكان والزمان هذا السلام قالوا ايش هنا الحين هو دين بالواجه مثل الدين هنا سلم لك يعني بالواجه عن ابن دينك انا ابن دين صاحب المزرعه انا ابن دينه انا ابن الحين الزرع وهي ابني بعد ايش بعد شهرين كيف أنت؟ تم السلام يعني قالوا أن أنت السلام ايه كان لي دي أنت وارجع يخلص لي بأي رمان ولا بحب ها؟ كاني دينته وما خلصني برمى ولا جام رسالة قال أنا عايز أرجع برمى فأين اتفقا فيه ما قال حين هذا هذي قال إذا اتفقوا في الجنس واتفقوا في التقدير بلاش قال ولو هنا إيش اشتريت عدة شروط أولا الملك اشتريت يعني في الصحة ولا ما صح أولا الملك يجي أنتم مالكين يعني يجي معك ما هو عاد بس بدك تروح تشتريها واضح انت مالك الا يعني وقت العقد او قبل العقد اشتريت فيه ما ايش الملك والحلول وش يعني الحلول وش يعني الحلول المجلس وش يعني الحال اشتريت الحال ما نزل يعني في المجلس يعني تتقام عادي ما تتقام وش يعني الحلول؟ وش يعني الحالية؟ ها يعني تقابلوا؟ لا العقد ضروري يجي وقت عقد ها؟ وش يعني حلولها؟ يجي معك يعني مع حاضرة؟ لا دي موجودة في الملك دي قبل لا يجب أن نستقبل قال لكم فايز لا جودين يعني لا نتفق على دين مثلا بعت منك ايش هذا الحين مثل ايش مثال المتفقين في الدين والتقدير مثل ايش قلنا البر بالبر صح خلاص انا اشتي ابلك قد احبر وانت بلي مقابلة قد احبر ضروري ما هنا لا يجوز لا زيادة ولا نسى هذا اولا او لا ما قال اولا قال ضروري احنا مالكين يعني جو قد انا مالك للقدح حلقه وانت مالك للقدح مالك للسوا عندي ولا في البيت انا مالك واضح يعني الملك سوا في البيت ولا هنا انا هذا معناه في الملك والثاني الحلول يعني ما لا نقول مثلا خلاص باب لك قدح على انت ايه سلمني قدح بعد فتره يعني على ايه بعد يومين وقربني درع إذا قلت هذا قدح تبيع من بعت منك قدحا برا بقدح بر تسلمه بعد يومين فهنا بايش يعني بيبطل البيع لاحظوا ذا الكلام لاحظوا ذا الحين لاحظوا لو ايش إحنا قد في مسألة إحنا قلت بعت منك قدح بر وبقدح بر تسلمه لي بعد يوم ورجع المضعبا يقولوا اشترى بس تقابض خلاص جيت انت بالعيش بالقدح وانا جيت بالقدح وقابضنا سبر البيع ما صح وش قابضنا قد اشترطنا التأجيل ما ينفع هذا معنى اشترطنا الحلول اذا ضروري اشتراط الحلول يعني ضروري جو حال اذا به تأجيل لو ما طبقوه لو ما نفذ التأجيل لانك بالشرط انه ضروري التقابض هكذا يستفقوا من البداية على تأجيل ورجع جاء يسلموا يقول لهم واحد ما هو سافر ضروري يتقابض وقال هاي الله رح وسلم ما صح ضروري التقابض وباجي لكن يصير يفهمون الحلول غيره لا يلغوا التأجيل أهم قسم كذا هذا إذن الحلول يعني لا يجوهم أجل ولا يلغى التأجيل كابر الظاهر قال إذن ها قلت الحين الملك وضحش يعني الملك والحلول وضحش يعني الحلول ها قلوا يعني حال حلول يعني حال الملك والحلول وتيقن التساوي حال العقد هذا شرط الثالث تتيقن انهم متساوين حال العقد يعني انا هنا يا كيسبر وانت معك كيسبر ضروري احنا متيقنين انهم متساوين ها اما الحبه دي عندك ما يعني ساعه الشيء دي تساوي ما يعني ساعه يعني كذا قليلة يعني كم؟ هذا الحين الحين جمعي باغا فيها حب معك باغا فيها حب ما بعد ما ما سبب؟ سبب ما شطيكي لا ولا شيء. إحنا ضروري يتجن التساوي. يتجن هذا قدح وهذا قدح إذا هذا قدح فالثاني قدح إذا هذا قدح نص فالثاني قدح نص وهكذا ضروري يتجن. خلنا قال ضروري يتساوى. ما قال ضروري يتساوى. يا ضروري يتجن. يعني إذا ما إحنا إذا جاهم سوا ولا إحنا دارين من سوا ولا إحنا متجنين من سوا ما نجح. الواقع ما الأبرة الواقع. الحين وش الخايس هم ذلك؟ اسمع ها عرفنا ايش يعني وتقول التساوي حال عقل لا ما ضروري كيلون لا قلت يقلنا من سواب خلاص سواب قبل لا بعد ما قال احنا نكلم قال يقلنا من سواب ما هو قال يقلنا من سواب دي عندك هذه هناك هذه قرينا عنه وحين ضروري يكيل ولا ما يكيل شبك الله هنا أنا وشك واحد من الفاحة ضروري فيك أنا أبار الاثنين يعني الحين رح واحد رعب طاحن في الصحن يعني كي تحب نحب في الصحن لا بنزع على أمدى مكيل ولا طيب لكن درجع اعتبرنا لان احنا الحين معنا اشياء جديده قلنا مستجدات الحين هكذا البيع ما عبنا في اجابه قبل هل اعتبار الايش المناوله هل هذه المعاطه قبل اعتبروا بيع صحيح ماذا لا ما ابغي اسمع سمع أقول الحين وتيقن التساوي حال العقد فهمتوا هذا الكلام؟ إيه تيقن التساوي خلاص إذا قلت بعت منك قدح بر وقدح بر ماذا ما عاد السابر اختلف؟ قلنا قدح بقدح أه ولا كان مختلف القدح والقدح القدح والقدح وين أكثر القدح الأول ولا القدح الثاني؟ ما بلاش تيجي المسألة حتى يكون التساوي إذا ما بعناها مكايلة إذا ما قلنا قدح بقدح ما بلا ذي الحب ذي الحب إذا متيقن المساوي واضح وش يعني ذا الكلام الحين يقول يتيقن التساوي ماذا تقول بيت منه قدح حب بقدح حب لا بحب ربنا مشي ولا قدح حب قدح حب اسمع هذا هذا سيكون التساوي هذا ثلاثة الملك والحلول وسيكون التساوي والتقابض في المجلس الحين سبر التقابض في المجلس يقول له معنى قابض يعني إذا بعت منك بايسبر الحين معي قدح في البيت في حب في البيت وانت معك حب هنا وانت بعت منك قدح حب قدح من هذا الحب وانت شرد يجابه من البيت وسابه واضح؟ جوبه من البيت ورجع نتقابض السام. أقول والتقابض في المجلس وإن طالق وإن طال لو المجلس طويل سهله إذا على المجلس طويل ولو ما تأخر تقابض الله فاخر له. وإن طال أو انتقل البيع عن ولا انتقل من المجلس إلى مجلس آخر إذا عاد الجمعة. يعني كان المجلس مجلس الأش الكلام مجلس الكلام ما هو مجلس الأش ما هو المكان المقصود بالمجلس يعني الاجتماع الاجتماع اجتماع من الكلام بس إذا تفرقوا تفرق هذه يقولوا تفرق أبدان إذا تفرقوا يعني بأبدانا أما إذا انت مثلا انتقلوا من المجلس إلى مجلس آخر ولا ساروا لما تذبت هذا معنى وإن طال أو انتقل البيعان أو أغمي عليهما أو على أحدهما أو واضح ها قلت الحين ايش وين طال المجلس قال او اخذ رهنا وضو اغمي عليهم لا يقول واحد لا تغمي على واحد منهم ولا عليهم تتفرق ما يعتبر الاغماء تفرق هذا يجزمهم ها قلت الحين وين طال او انتقل البيت او اخذ رهنا او احالة عبقنا لو شليت رهن منك بعد منك قدح حب قدح حب لكن انا بسلمه لك القدح وانت هب لي رهن القدح هذي لك ما ينفع قروني تقابض لو قلنا عقل لو قلت بعد منك قدح حب بقدح وانت ما قدح هذيك ما هنا في البيت ورجع قلت هب لي رهن ابدن لي رهن به ما سهل بايش برا تهب لي رهن لكن ما هو سابر البيع قروني تقابض قبله ما ينفع لو قلنا عقل رهن بس قلنا لو حوت انت بي على واحد ما ينفع أو حالة لو حونت على واحد في القضاء حذيلك حونت على واحد ثاني لا ننصح يعني قد استلمت أنا هذا لا حبوط الصحة ها حبوط الصحة أو أخذ العديد حبوط صحيح قال مش يقول لك لا وإن طال أو أغمية أو أخذ رهنا أو حالة أو كفالة ولا أخذ كفالة كذلك واحد اكتفى عليه ولو حصل هذا لا يشترك ولو حصل اي هذا حين اقول مثلا تحول بدي عليك فلان فلان انا اجد بعت منه قدح بقدح هو حول بالقدح هذي له قال عم لا فلان لا انت واحد ثاني انا محمد قلت له بعت منك قدح بقدح قال خلاص ها منح القدح هذي عندي حولت بس على فلان أنا حول بيع مثلا قدح عنده لي قدح عنده لي قدح هو عنده لك قدح هو عنده لي قدح مثلا وانت وهو لا لا عنده لك قدح عنده لك قدح وانا عندي لك قدح عنده لك قدح ورجع وهو عندي لك قدح حاضر انت بتحول بيع على فلان ايوه هو طبعا يعني عندي له يعني خلاص قد استلم هنا ما هو سام لو حول ضروري يتقابض قبل الاشتراك ايوه غير ما انك حولت حول اذا ما عندك شيء لا لا ما حول ولا ما عندي له شيء ما هو سام لا ولا ضروري يتقابض اقول او قال او حاله او كفاله لا حول يعني او انت لا تقابض اهم شيء نتقابل المجلس سهله قال لو ودي واحد يدين اقول ضروري التقابض قالوا او اخذ رهنا او احاله او كفاله ما لم يفترقا الحين لو قد اخذ رهن او احاله او كفاله جاي سهله يعني ما هو تعبر يشتركوا قبل الايش قبل ما لم يفترقا للمتدرج قال احنا قلنا والتقابض في المجلس وان طال او انتقل البيعان او اغمي عليهما او على احدهما او اخذ رهنا او احالة او كفالة ما لم يفترقا يعني ولو فعلنا ضروري يتقابضوا ما لم يفترقا خلاص تقدر اشتركوا مع الكتاب اللي تقابلوا بعد للمتدرج لا ما يزال يعني لو قلت بكفالة ما عبرونا الثقافة لو قلت بكفالة لو قلت بحوالة لو قلت المعطوف على يا أحد وما وكذا وكذا لا باقي من سنة حلاوي سنة يعني وإن التقافة في المجلس وإن أخذ رهن ضروري وإن أخذ رهن وإن طال وإن أخذ رهن أي يسمع ذا الحين قلنا للمتدرك الضامن المتدرك الضامن ما هو صعب أنا ذا الحين الكثير حين جونا عند منك قدح بقدح فأنت ذا الحين قلنا ضروري نتقابل صح لو تكفل واحد يجي واحد كفيل عنك ضروري نتقابل لو قم معك كفيل صح ضروري نتقابل قبل نشترك أما الضامن هذا لو راح للمتدرك للضامن ماذا لو تفارقنا لو تفارقنا قبل القبل ما عدد ايش يقول لك سهلة لو قب... لا تقدرني إذا قبل كفيل وخلاص من لو قبل ثاني ضروري تقابض البائع والمشتري لو يعني قبل يشترقوهم إذا اشترقوا ورجع تقابضوا ما عدد لا وال... هذا ضروري يتقابضوا قبل الاشتراك لكن اما اما المتدرك الضامن لو افترقنا انا ما هي مشكله سهل ما خليتنا نكمل عبى الشيء وما في ذمتك الحاضر هذا ذه ما في ذمتك الحاضر مثلا معك انت عندك لي قدح برد انا اشتري مثلا عندك لي ما هو لي انت شي اشتريه مني انت بلي بدلها قدح برد مثلا ما عندك لي قدح وانت تشتري القدح هذي عندك تشتريه تبدله بقدح ثاني تشتريه بقدح ثاني فهنا انت مثلا بايصبر انك تبلي قدح ثاني ولو ما هو موجود القدح هذي لانه في ذمتك يعني تبلي قدح هو موجود تبلي قدح بايصبر تشتري القدح هذي في ذمتك بذله هو موجود لان في ذمته لي قدح ما هو اشتراه وفي ذمته قدح لي حكم المقابضة ها؟ المقابضة